أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء

والليل إذا سجى ما بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا سجى ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا صدق الله.